بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 16 من شهر جماد الأولى من سنة 35 و400 وألف، من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 25 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وفي بداية الدرس أحب أن أنبه إلى أنه لا درس في الأسبوع القادم لأنه إجازة، ثم نعاود الدرس مرة أخرى في الأسبوع الذي بعده مباشرة بإذن الله تعالى. ما زال الكلام على جمع التكسير، وكنا قد توقفنا على الكلام على فعال وشبهه، وعرفنا أن فعال يجمع عليه أربعة أشياء: الرباعي المجرد والرباعي المزيد والخماسي المجرد والخماسي المزيد. الخلاصة في فعال أنه لا يجمع عليه إلا ما كان فيه أربعة أصول، ما كان فيه أربعة أصول، فيدخل في ذلك الرباعي المجرد والمزيد، ويدخل في ذلك الخماسي المجرد والمزيد، لأننا سنحذف منه حتى يعود بعد ذلك إلى أربعة أحرف فيمكن جمعه. أما شبه فعال، وعرفنا أن المراد بشبه فعال ما كان مشابها لهذه الصيغة في العدد والهيئة، في العدد أي في عدد الحروف أي على خمسة أحرف، وفي الهيئة يعني أن يكون الحرف الثالث ألفا قبله حرفان مفتوحان وبعده حرفان أولهما مكسور، أو ثلاثة أحرف أولها مكسور وثانيها ياء مدية، هذا شبه فعال. وشبه فعال أوزان كثيرة جدا، لأن الذي يجمع عليه شيء واحد وهو مزيد الثلاثي. شبه فعال ماذا يجمع عليه؟ مزيد الثلاثي. ومزيد الثلاثي له صيغ كثيرة، مزيد الثلاثي له صيغ كثيرة، لأن الثلاثي إما أن يزاد بحرف، وإما أن يزاد بحرفين، وإما أن يزاد بثلاثة أحرف، ولكل ذلك أوزان وصيغ مختلفة. طيب، مزيد الثلاثي كما ذكرنا أوزان وصيغ مختلفة، ما ذكر منها من قبل، ما ذكر أنه يجمع على وزن من أوزان جموع الكثرة السابقة فإنه لا يجمع حينئذ هنا، فلهذا قال ابن مالك من غير ما مضى، أي أن مزيد الثلاثي الذي سبق أن ذكر من قبل لا يجمع هنا على شبه فعال. ابتدأ ابن مالك الكلام على ما يجمع على شبه فعال بقوله: والسين والتاء منك مستدع أزل إذ ببن الجمع بقاهما مخل. والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا، والياء للواو احذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتما، وخيروا في زائد سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا. بدأ الآن يتكلم في تفاصيل ما يجمع على شبه فعال من مزيد الثلاثي، لأن مزيد الثلاثي له أوزان مختلفة، فما كان يجمع على صيغة سابقة من صيغ جموع التكسير فلا يجمع هنا، وما بقي من هذه الصيغ وهي كثيرة فإنه يجمع على فعال. ويقول ابن مالك رحمه الله تعالى هنا: إذا جمعت المزيد الثلاثي، فأنت تنظر في الحرف الزائد، هل الزائد حرف أم حرفين أم ثلاثة أحرف؟ فإن كان الزائد حرفا واحدا فإنه لا يحذف، إذا كان الزائد حرفا واحدا فإنه لا يحذف بل يبقى في الجمع. من ذلك مسجد نجمعه على مساجد، مع أن مسجد ثلاثي مزيد بالميم، مزيد بحرف واحد، فنجمعه على مساجد على وزن مفاعل، نقول مفاعل لأن الحرف الزائد الميم مفاعل. وكذلك مصنع ومصانع، ومنبر ومنابر، وملعب وملاعب. طيب ومدرسة كذلك مدارس، لأن تاء التانيث لا تعد، تاء التانيث تدخل لمعنى التانيث ولا تعد. طيب وإذا قلنا جوهر فيجمع على جواهر على وزن ها؟ لا على وزن جوهر، ما الحرف الزائد؟ الحرف الزائد الواو، جوهر لأنه جهر. إذا في الحرف الزائد لابد أن يبقى بلفظه في الجمع، جواهر على وزن فواعل، وسيأتي تفصيل ذلك في باب التصريف. إذا جواهر على وزن فواعل، فواعل شبه فعال. وكذلك كوكب المزيد الواو، كواكب فواعل. وكذلك جامع، جوامع ما وزنه؟ جوامع فواعل، لأن ألف جامع تنقلب واوا وتكون فواعل. طيب وإذا أردنا أن نجمع أفضل جمع تكسير فنقول أفاضل، أفضل أفعل، ثلاثي مزيد بالهمزة، إذن الهمزة سيبقى في الجمع وستقولها بلفظها في الجمع، فنقول أفاضل، أفاضل على وزن أفاعل، أفاعل أيضا شبه لفعال. وكذلك أصغر وأصاغر وأكبر وأكابر، ومن ذلك أول وأوائل على قول مشهور. طيب فإذا قلنا صيرف، هذا من صرف مزيد ثلاثي مزيد بالياء، صيرف جمعه صيارف على وزن فياعل. نعم. وكذلك ضيغم وضياغم، وذكرنا من قبل علقة اسم نبت يجمع على فعالي فيقال علاقي أو علاق على وزن فعالي. فلهذا قلنا من قبل إن شبه فعالي كثير، لأنه يختلف باختلاف الحرف الزائد لفظه ومكانه، وقالوا شبه فعال لأنها كثيرة، بدل ما يعدونها واحدا واحدا قالوا شبه فعال فدخل فيه كل ذلك. طيب لماذا إذا كان الزائد حرفا واحدا لم نحذفه وإنما أبقيناه في الجمع؟ الجواب عن ذلك لأن الكلمة الثلاثية إذا زيدت بحرف صارت رباعية، والرباعي يجمع أو لا يجمع جمع تكسير؟ يجمع. نعم. طيب وكذلك لو كان المزيد حرفين ثانيهما حرف مد قبل الآخر، وكذلك لو كان الزائد حرفين ثانيهما حرفا مزيدا قبل الأخير، نحو أسطول، نحو أسطول، أسطول مزيد بالهمزة في أوله ومزيد في الواو قبل آخره، إلا أن الواو مدية طيب هل نحذف الزيادتين أم نبقيهما؟ أما المد قبل الأخير فقد سبق أن كل مد قبل الأخير يبقى في الجمع لكنه يجعل ياء. طيب وتبقى على ذلك زيادة واحدة فتبقى، فنقول في جمع أسطول أساطيل، أساطيل الواو بقيت لكنها جعلت ياء قبل الآخر والهمزة بقيت. وكذلك لو قلنا مفتاح، مفتاح من فتح فهو مزيد بالميم وبالألف المدية قبل الآخر، فالجمع مفاتيح، لا نحذف شيئا من الزيادتين. وكذلك مزلاج ومزاليج إلى آخره. ولو قلنا مجنون، مجانين كذلك، ومشروع مشاريع كذلك، الأمثلة كثيرة. ويكون في الرجل الماضي في الأمر إذا أراد شيئا مضى فيه ولا يلتفت يمينا ويسارا ولا يغير رأيه، يقول أصليت، رجل أصليت إذا كان ماضيا في الأمور، أصليت بالصاد، أصليت مزيد بالهمزة والياء. والجمع لو ما سمعنا له جمعا سماعيا نجمعه جمعا قياسيا على أصاليت، وأما المصلوت مصاليت، وهكذا. نعم، من صلت، نعم صلت الشيء إذا برز كأنه برز إلى ما يريد غير ملتفت إلى غيره. طيب، فإن كانت الزيادة على الثلاثي حرفين، إن كان المزيد، كان الثلاثي المزيد مزيدا بحرفين أو بثلاثة أحرف، فماذا نفعل بها عند جمعها جمع تكسير؟ الجواب يجب أن نحذف من الزيادتين إحداهما، ومن ثلاث الزيادات زيادتين، لتبقى الكلمة على أربعة أحرف ويمكن جمعها، لا يجمع جمع تكسير إلا الرباعي، أو الكلمة الخماسية إذا كان قبل آخر حرف مد. فلا بد أن تحذف من الثلاثي المزيد بحرفين حرفا، وتحذف من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف حرفين، ليبقى الباقي أربعة أحرف فيمكن جمعه. لكن السؤال، ما الذي نحذفه من هذه الحروف الزائدة؟ لو سميت مثلا منطلقا، سميت رجلا منطلقا، أو سميت شركة، أو سميت اكتشافا، ثم أردت أن تجمعه بعد ذلك وعندك حرفان زائدان الميم والنون، فلا بد أن تحذف أحدهما، فما الذي تحذفه؟ قال النحويون باستقراء كلام العرب: يجب أن يبقى من حروف الزيادة ما له مزية، يبقى من الحروف الزائدة الحرف الذي له مزية، ويبقى الحرف ويحذف الحرف الآخر. ما هذه المزية؟ المزايا متعددة، من هذه المزايا أن يكون الحرف الزائد متصدرا في أول الكلمة، هذه مزية، الحرف المتصدر أولى من البقاء من الحرف غير المتصدر. من المزايا أن الحرف المتحرك أولى من الحرف الساكن. من المزايا أن الحرف الزائد الذي له معنى أولى من الحرف الزائد الذي ليس له معنى. ومن المزايا أن الحرف الزائد الصحيح أولى من الحرف الزائد المعتل. فهذه من أهم المزايا التي تجعل للحرف الزائد مزية على غيرها. فعلى ذلك لو نظرنا إلى منطلق وأردنا أن نجمعه فنقول في جمعه مطالق، مطالق. طيب حذفنا النون وأبقينا الميم لأن لها مزية متصدرة والنون غير متصدرة ومتحركة والنون ساكنة ولها معنى وهي الدلالة على اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يبدأ بميم مضمومة والنون ليس لها معنى. طيب مطالق على وزن مفاعل، نعم. وكذلك مثلا لو سميت بمعتبر، معتبر ثم جمعته وتجمعه على معابر، ومستخرج أو مستخرج تجمعه على مخارج، وهكذا. طيب تقول العرب ألندد ويلندد بمعنى ألد، هذا رجل ألد أي ألد الخصومة، أو ألندد أو رجل يلندد أي ألد في الخصومة، ألد في الخصومة. طيب واضح أن الأصول اللام والدال والدال في الجميع. فإذا قلت ألندد، ألندد فالهمزة زائدة والنون زائدة، فإذا جمعته على شبه فعال فستبقي الهمزة أم تبقي النون؟ تبقي الهمزة لأنها متصدرة ومتحركة، ما لها معنى لكنها متصدرة ومتحركة، فتجمعها على ها على ألندد، احذف النون تبقى همزة ولام ودال ودال أربعة، فنجمعها على احذف النون نقول ألادد. ألم ترى أن الحرف الأخير وقبل الأخير من جنس واحد؟ القياس أن يحدث بينهما ادغام، فنقول ألادوا، هؤلاء ألادوا في الخصومة، ألادوا في الخصومة، هو الأصل ألادد. طيب وألاد ما وزنها؟ أفاعل. طيب وكذلك يلندد، يلندد سنبقي الياء ونحذف النون فنجمعها على يلادوا على وزن يفاعل، نعم. هذه ألف أفاعل، ألم نقل إن فعال وشبه فعال لا بد يكون فيها ألف قبلها حرفان متحركان وبعدها حرفان؟ هذه ألف الجمع، نعم. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى عن الذي شرحته قبل قليل لكم، والسين والتاء منك مستدع أزل إذ ببن الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا. يقول إن ميم كلمة مستدعي تحذف، آسف، يقول إن الميم في كلمة مستدعي هي التي تبقى من حروف الزيادة، ونحذف السين والتاء. لماذا أبقينا الميم وأزلنا السين والتاء؟ لأن الميم متصدرة ومتحركة ولها معنى. طيب لماذا ما أبقينا الحروف الزائدة كلها؟ إذ ببن الجمع بقاهما مخل، لا يجمع إلا الرباعي والثلاثي. طيب والميم أولى من سواه بالبقاء، هذا حكم عام، يقول الميم المضمومة في أول الكلمة والمفتوحة أولى من غيرها بالبقاء لأن لها معنى. الميم تأتي في اسم الفاعل واسم المفعول، وتأتي في المصدر ميم واسم المكان واسم الزمان إلى آخره، فهي تأتي لمعنى، فلهذا هي أولى من غيرها بالبقاء. والهمز والياء مثله، أي مثل الميم، متى إن سبقا، يعني إن جاء في صدارة الكلمة فيكون لهما مزية بالتصدر. ثم قال ابن مالك رحمه الله: والياء على الواو احذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتما. يقول لو جمعنا نحو كلمة حيزبون، حيزبون ثلاثي من حزب، زيد بالواو والنون والواو، حيزبون ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف من حزب. طيب، مزيد بالياء والواو والنون. أما الواو المدية قبل الأخير فهذه تبقى في الجمع وتقلب أو تجعل ياء كما عرفنا من قبل، فلا كلام عليها، يبقى الكلام والمفاضلة بين الياء وبين النون، ما الذي يحذف وما الذي يبقى منهما، ما الذي له مزية، الياء أم النون في حيزبون؟ الياء. لماذا الياء مصدرة والنون غير مصدرة؟ طيب الياء حرف علة والنون حرف صحيح، والياء ساكنة والنون متحركة، إذا النتيجة 2-1. ستجد أكثر من أمر تفاضل به، لكن يبقى أن التفضيل سيكون للنون، أن التفضيل سيكون للنون، لأنه يبقى أنه حرف صحيح وهو أقوى من حروف العلة. طب يكفي مزية واحدة بركة. طيب، بما أن لها مزية فيكفي، فيجمع حينئذ بإثبات النون وحذف الياء، فنقول في جمع حيزبون حزابين، حزابين على وزن حزابين فعاء، لا النون زائدة، النون زائدة فعاء لين، النون زائدة تبقى بلفظها في الميزان، من حزب يقول فعالين، وهو أيضا شبه لفعال. نعم، حيزبون يقول المرأة العجوز، المرأة العجوز، ولها أسماء كثيرة المرأة العجوز لأن لها صفات. المرأة العجوز قد تكون مثلا في صحة أو في قوة أو في ضعف أو في سمن أو في، يعني فلها أسماء كثيرة. نعم، استدعي تبقى الميم فهي مداعي، وتحذف الياء مثل قاض مداعي. نعم، ثم قال ابن مالك رحمه الله: وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا. يقول إذا لم يكن للحرفين الزائدين مزية لأحدهما على الآخر، أي تساويا في المزايا، لكل منهما مزية أو مزايا متساوية، فحينئذ أنت بالخيار، إن شئت أن تحذف الأول وإن شئت أن تحذف الآخر. من ذلك سرندا، سرندا وهو الجريء، الجريء الذي يمضي في الأمور، يقال له رجل سرندا من سرداء، الجريء سردا، إذن فالزائد في سرندا النون والألف. طيب، من حيث التصدر المزية للنون، من حيث التحرك والسكون كلاهما ساكن، من حيث المعنى النون لا معنى لها، والألف يقول زيدت للإلحاق، لإلحاق كلمة الثلاثية بسفرجل سرندا. إذن فلكل منهما مزية فتكافأ، فيجوز أن تحذف، فيجوز أن تبقي النون وتحذف الألف، صارت سرند، فتجمعها حينئذ فتقول سراند على وزن فعانل، فعانل. ويجوز أن تحذف النون وتبقي الألف فتقول سرا دي، ثم تعل على القاضم سراد على وزن فعالي، فعالي. كذلك علندا، والعلندا هو الغليظ الضخم، إذا كان ضخما وأعضاؤه غليظة يقال له العلندا، رجل علندا أو جمل علندا. طيب، الحروف الزائدة النون والألف، ولكل منهما مزية كما سبق في سرندا، فيجوز أن تبقي النون وتحذف الألف فتقول علاند على وزن فعانل، ويجوز أن تحذف النون وتبقي الألف فتقول فتقول علادي، فتعل إعلاء القاضم علاد. هذا آخر بيت في هذا الباب، فنريد أن نختم الباب ببعض الفوائد والملحوظات قبل أن نعود إلى الأبيات التي كنا قد تجاوزناها من قبل. طيب، الخلاصة في جموع التكسير، والكلام فيها كما رأيتم طويل لأن أغلب قواعده وأحكامه هي أكثرية أغلبية وليست مضطردة، ونبهنا على ذلك في أول الباب. الخلاصة في جموع التكسير أن جموع التكسير 27 وزنا، للقلة منها كم؟ 4 أوزان، وهي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، والباقي منها للكثرة وهي كم؟ 23 وزنا. يضيف إلى هذه الأوزان 23 وزن فعالا، فعالا كسكارى، ولم يذكر في العد لما ذكرناه من قبل لقلته، فهو منحصر في جمع فعلان ومؤنثه فعلا كسكارى، وسمع في جمع أسير وأسارى وقديم وقدامى. طيب، وجموع الكثرة كلها للثلاثي المجرد والمزيد سوى فعال وفعالين. فعال وفعال لماذا؟ للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين. إذن فجموع الكثرة فعال وفعالين للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين، وبقية جموع الكثرة كلها لماذا؟ للثلاثي المجرد والمزيد. وقد نبهنا أكثر من مرة إلى أن أكثر اللغة العربية هي ثلاثية، هي ثلاثية، والرباعي قليل والخماسي نادر. طيب نعم نعيد هذا، من يعيده؟ خلاصة واضحة أعدناها كم مرة، أعدها. جمع التكسير كم وزن؟ إذن طيب طيب، جمع الكثرة، جمع الكثرة للثلاثي أم الرباعي أم الخماسي؟ كل جموع الكثرة للثلاثي المجرد والمزيد سوى فعال وفعاليل، فهما للرباعي والخماسي المجرد والمزيد. نعم، هذا لا تريد؟ نعم. طيب، من الملحوظات والفوائد التي نذكرها في ختام الباب أنه متى ما حذف من المفرد عند جمعه جمع تكسير حرف أو أكثر، إذا جمعنا من المفرد عند جمع جمع تكسير حرف أو أكثر، سواء كان الحرف أصليا أم كان الحرف مزيدا، فيجوز تعويض ذلك قبل الأخير بياء، يجوز أن تعوض ذلك قبل الأخير بياء. فمثلا سفرج الخماسي، قلنا لابد أن تحذف منه الحرف الأخير اللام، فنقول في جمع سفارج. الآن نقول يجوز لك أن تقول سفارج وأن تعوض عن المحذوف بياء قبل الأخير فتقول سفارج، ومنطلق تقول مطالق، ويجوز مطاليق، وهكذا. كل ما حذف منه حرف أو أكثر عند جمعه جمع تكسير فيجوز أن تبقى على الأصل الذي ذكرناه، ويجوز أن تعوض عن هذا المحذوف بياء قبل الأخير. نعم يعني ستقول مثلا لو قلت مطلق هذا يجب أن تجمعه على مطاليق، ومطلق على مطالق، إيه، ومنطلق يجوز فيه الوجهان. ومطلق أعلم أنك تريد أن تقول أن مطاليق أفضل في جمع منطلق، أنا أقول عندك ثلاث كلمات الآن، مطلق ومنطلق ومطلق. مطلق تجمعه على مطالق، ومطلق تجمعه على مطلق، رباعي قبل آخره مد مطالق. منطلق يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. مطالق يلتبس بجمع مطلق، ومطاليق يلتبس بجمع مطلق، هذا يسمى إجمال ما يسمى لبس، هذا يسمى إجمال، يعني الأمور التي تبينها القرائن والسياق تسمى إجمال. نعم نعم، القرائن والسياق تحدد المعنى. هذا الأمر ما ذكره ابن مالك رحمه الله في باب جمع التكسير، أقصد التعويض عن المحذوف بياء قبل الآخر، وإنما ذكره في الباب القادم وهو باب التصغير. في التصغير ذكر رحمه الله تعالى أن أحكام التصغير كأحكام جمع التكسير في الحذف، إذا أردت أن تصغر ثلاثيا فعلى لفظه، أو رباعيا فعلى لفظه، أو خماسيا فيجب أن تحذف منه، أو رباعيا مزيدا يجب أن تحذف منه حتى يعود إلى رباعي. فيقول إن التصغير كجمع التكسير. ثم قال رحمه الله في هذا الباب، باب التصغير، وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. فيهما أي في التصغير وجمع التكسير، فذكر هذا الحكم في الباب التالي، باب التصغير. طيب، أيضا من الفوائد والملحوظات في آخر هذا الباب أن الأصل في فعالل وشبه فعالل هو ما سبق شرحه، ومع ذلك فقد جاء في السماع قليلا حذف الياء مما يجمع على فعال وشبهه، وإثبات الياء مما يجمع على نعيد فنقول قد جاء في السماع حذف الياء من فعاليل وشبهه، وإثبات الياء مما يجمع على فعال وشبهه. فمفتاح قلنا من قبل أنه يجمع على مفاتيح لأن قبل آخره مدا مفاتيح، ومع ذلك جاء في السماع مفاتيح ومفاتح. نعم، ومن ذلك وعنده مفاتح الغيب. طيب، ومعذرة، معذرة مفعلة، معذر هذا ثلاثي مزيد بميم، ويجمع على معاذر، ومع ذلك قال تعالى ولو ألقى معاذيره بإثبات الياء. فهذه أمور جاءت في السماع، والسماع لا شك أنه الحجة الأولى المقدمة على كل شيء، وإنما الكلام في القياس عليها، فالمسموع في قمة الفصاحة، وإنما الكلام هل يقاس على ذلك أم لا يقاس على ذلك. الجمهور على أن الأحكام ما سبق بيانه من قبل، وما خالف ذلك فهو السماع، فيبقى على السماع. نعم، تخريج، هذا يسمى تخريج أو تأويل. مفتاح لا يقال مفتاح في المفرد، لا يقال مفتاح، وإنما يقال مفتاح. لكن قالوا مفاتح كأنها جمع مفتح في المفرد، يعني كأنه قيل في المفرد مفتح فقيل في الجمع مفاتح، مع أن الذي قيل في المفرد مفتاح، فجمعه على القسم مفاتيح. نعم، فهذا يسمى تخريج للمسموع، لأن المسموع لا يخطى ولا يرد وإنما يخرج. طيب، نعم نعم، لا علاقة لنا بالحركات. الذي يجمع على شبه فعال كل ثلاثي مزيد أيا كان وزنه، يعني سواء كان مفعل مبرد مبارد معصم معاصم، أو كان على مفعل مثل مفصل مفاصل. ما ننظر للحركات في الجمع على مفاعل وشبهه. طيب، أيضا ننبه في نهاية الكلام على هذا الباب أن الجموع كما رأيتم لها أوزان كثيرة وتشترك في عدة مفردات، يعني أن الاسم المفرد قد يجمع على أكثر من وزن من أوزان جموع التفسير، قد يكون له أكثر من جمع، فبعض الكلمات فبعض الأسماء بعض المفردات لها جمع واحد، وبعض الأسماء لها جمعان، وربما قد تجد من الأسماء ما له ثلاثة جموع وأربعة وخمسة وستة جموع وأكثر على حسب كثرة استعمالها في اللغة. فمن ذلك والأمثلة كثيرة جدا، مثلا سقيفة تجمع على سقائف وسقف، وقد ذكرناها في فعائل وفي فعل. طيب، ومن ذلك سقب وهو على وزن فعل، سقب سقب على وزن فعل يجمع على أسقب أفعل، وهذا قياسه، ثم يجمع في الكثرة على سقوب فعول، وهذا قياسه، وعلى سقاب فعال، وهذا قياسه، وعلى سقبان، وهو أيضا يأتي فيه بكثرة يعني شائع. ومن ذلك سقف يجمع في القلة على أسقف، وفي الكثرة على سقوف وهو قياسي، وعلى ثقف وهو سماعي. طيب فاجر، فاجر يجمع على فجار وفجره، وكلاهما قياسي. نعم. طيب لو قلت فاجعة، اجمع فاجعة فواجع. طيب لو قلنا فجيعة، ايه ما جمع فجيعة؟ لا، فجائع. نعم، فاجعة فاعلة، فواجع مثل فاطمة فواطم، لكن فجيعة فجائع مثل سفينة وسفائن. طيب من ذلك فرخ، فرخ ويجمع على أفرخ قياس، وجمع على أفراخ سماع، لأن فعل قياسه أفعل إذا كان صحيح العين. طيب وقالوا في الكثرة فعول، فروخ قياسي وفراخ قياسي. طيب قالوا لعس، لعس في شفتيه لعس، وهو سواد مستحسن في الشفتين. لعس لم يسمع له جمع، نريد أن نجمعه على القياس. ما قياس جمع فعل لعس على وزن فعل؟ ها، فعل في القلة قياسه على أفعل أم أفعال؟ لا بد أن تراجع وتضبط. قلنا الثلاثي كله على أفعال، الثلاثي كله على أفعال إلا شيئين، إلا فعل صحيح العين فعلى أفعل، وإلا فعل فعلى فعلان كصرد وصردان، وبقية أوزان الثلاثي كلها قياسها أفعال. فجمع لعس في القلة أفعال، فتقول العاس كعلم وأعلام، شرط وأشراط. طيب وجمعه في الكثرة فعل، يكثر جمعه في الكثرة على فعال، فيقال لعاس، لعاس. طيب لعسة، لعسة وهو لون اللعس، اللعس عرفناه السواد، لونه يسمى لعسة، يقال فيه لعسة. لعسة على وزن فعلة، ما جمع فعلة في القياس؟ ها، فعل، فعلة فعل كقربة وقرب. إذا فنقول في جمع لعسة لعس. طيب قالوا لعوس، رجل لعوس أي في شفتيه سواد، يعني أنه وصف. لعوس وصف على وزن فعول، الوصف إذا كان على وزن فعول لمذكر فيجمع في التكسير قياسا على فعل، كرسول ورسل وصبور وصبر، فنقول في جمع لعوس لعس، هذا رجل لعوس وهؤلاء رجال لعس. طيب ويقول لعوس، رجل لعوس على وزن فعول، لعوس كيف يجمع لعوس؟ لعوس هذا ثلاثي من لعس مزيد بحرف، هل فعول لعوس يجمع على شيء من جموع الكثرة قبل فعال الفعالين؟ لا، ما يجمع على ما سوى فعال المفاعيل، على فعل وفعل وفعال وفعول، إلا الأوزان القياسية. على ذلك نجمعه على فعالي وشبهه. قلنا شبه فعالي نجمع عليه كل ثلاثي مزيد مما لم يذكر من قبل. إذا ما جمع الأعوس؟ لعاوس، لعاوس. والأمر بحاجة إلى تطبيق أكثر من ذلك، لكن يجب أن تضبط هذه القواعد كما ذكرنا في البداية يا إخوان، أن ضوابط جمع التكسير أكثرها أكثرية أغلبية لا مضطردة، والحاكم الأول فيها السمع. فالأمور المسموعة لا يقدم فيها غير السمع، لكن عندما تأتي إلى كلمات لم يسمع لها جمع، إما أنها سمعت لها مفردات في اللغة ولم يسمع لها جمع ثم نريد أن نجمعها، أو كلمة جديدة جدت، إما كلمات ولدها الناس أو كلمات معربة أو كلمات استحدثها الناس، فلا نستطيع أن نجمعها إلا على القياس. فلا بد من ضبط هذه القواعد وإن كانت قواعد أكثرية وأغلبية. طيب، من التمرينات على ذلك قال سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما مفرده؟ وهل هو قياس أم سمع؟ أشداء ما مفرده؟ شديد، شديد وأشداء، فعيل وأفعلاء. قياس أم لا؟ قياس. أفعلاء ينقاس أو يضطرد في فعيل إذا كان معتلا أو مضعفا. طيب، على الكفار ما مفرده؟ كافر. سماعي أو قياسي؟ جمع فاعل على فعال قياسي، سنشرحه في فعل وفعال. رحماء مفرده؟ رحيم. رحماء قياسي. قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. طيب، من الجبال مفرده جبل وهو قياسي، فعل وفعال. جدد هذه فعل، ما جمع ما مفردها؟ جدة، جدة، الجدة في الجبال، وهي القطعة أو من الجبل. جدة وجدد، كحجة وحجج، وقربة وقرب، إذن قياس. بيض جمع أبيض أو بيضاء، في قياس كلاهما، أبيض وبيضاء يجمع على بيض، لكن هنا جدة بيضاء فجمعت على جدد بيض. إذن بيض جمع بيضاء وهو قياس. وحمر جمع حمراء، جدة حمراء وجدد حمر. طيب، مختلف ألوانها مفرد ألوان، لون، قياس أم سماع؟ قياس. يعني جموع القلة هي أربعة وضبطها سهل يا أخوان، شرحنا أكثر من مرة. كل الثلاثي على أفعال إلا اثنين، فعل صحيح العين على أفعل وفعل على فعلان. إذن لون هذا فعل لكنه معتل العين، إذن قياس وأفعال مثل ثوب وأثواب، ولون وألوان. وغرابيب مفرده غربيب، والغربيب يطلق على كل شديد السواد، سمى غربيب. غربيب فعلين وجمعه غرابيب، قياس أم سماع؟ غربيب هذا ثلاثي مزيد، وقد جمع على فعالين، إذا فهو قياس. سود جمع أسود، غربيب أسود وغرابيب سود، قياس. ومن الناس، الناس جمع أم ليس جمعا عند النحويين؟ اسم. أحسن، اسم جمع، اسم جمع وليس جمعا، لأن ليس له مفرد من لفظة. والدواب مفرده دابة، قياس أم سماع؟ قياس. فاعلة تجمع على فواعل، دابة دواب، والأصل داببة ودوابب، ثم حصل الادغام في المفرد والجمع دابة ودواب. والأنعام مفرده نعم، قياس نعم وأنعام، فعل وأفعال، علم وأعلام. طيب، قال الشاعر: لكل دهر قد لبست أثوبا، حتى اكتسر الرأس قناعا أشيبا. قال: أثوب جمع ثوب، سماع أم قياس؟ سماع، لأن الثوب فعل معتل العين، قياسه أفعال أثواب، فقال أثوب هذا سماع. قال الشاعر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. أفراخ جمع فرخ، سماع أو قياس؟ سماع، لأن فعل صحيح العين قياسه أفعل، كلب وأكلب. طيب، وأبقى رجالا سادة غير عزل، مصاليت أمثال الأسود الضراغم. وأبقى رجالا جمع رجل، ورجل يكثر فيه فعال. سادة جمع سيد وهو سماعي. عزل جمع أعزل. وأفعل يجمع على أفعل فعلاء، لا أفعل فعلاء على فعل، أحمر وحمراء وحمر، فالقياس فيه أن يقول عزل، لكن قال عزل سماعي. نعم. مصاليت مصلوت، جمع مفرده مصلوت، سماء قياسي. أمثال جمع مثل، مثل وهو قياسي. الأسود جمع أسد وهو كثير فيه. والضراغم جمع ضرغم، يقال ضرغم وضرغم للأسد، فضرغم يجمع على ضراغم، وضرغام يجمع على ضراغيم وضراغمة. نعم، ضراغيم وضراغمة. طيب، أيضا هناك ملحوظة مهمة نريد أن نذكرها في آخر الباب، وهي آخر ملحوظة، وإن كان الأذان سيحول بيني وبين إكمالها، لكن نكملها بعد الأذان إن شاء الله، وهي من أهم الملحوظات في الباب. للعلماء في بيان جموع التكسير طريقتان، للعلماء علماء النحو علماء الصرف لبيان جموع التكسير طريقتان. الطريقة الأولى ذكر جموع التكسير وزنا وزنا، وبيان ما يطرد فيه كل وزن، ومن هؤلاء ابن مالك في ألفيته كما شرحنا، يذكرون أوزان جموع التكسير 27 وزنا وزنا، ويذكر وزن الأول وهو يطرد في كذا وكذا وكذا، والثاني يطرد في كذا وكذا وكذا إلى آخره، كما فعل ابن مالك كما شرحنا. الطريقة الثانية لبيان جموع التكسير ذكر أو نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قلنا الطريقة الثانية للعلماء في بيان جموع الكثرة في بيان جموع التكسير أنهم يذكرون أوزان المفرد وزنا وزنا، ثم يبينون كيفية وزنه جمع تكسير، ومن هؤلاء ابن الحاجب في كتابه الشافية في الصرف ومن اقتدى به وقد فعل ذلك. فيقول هؤلاء: الاسم إما ثلاثي أو غير ثلاثي، والثلاثي إما اسم أو وصف، فالاسم الثلاثي له 10 أوزان وهي فعل، فإن كان صحيح العين جمع في القلة على أفعل وفي الكثرة على فعول نحو فلس وأفلس وفلوس، وإن كان معتل العين جمع على أفعال نحو ثوب وأثواب. الوزن الثاني فعل ويجمع في القلة على أفعال وفي الكثرة على فعول نحو حمل وأحمال وحمول. الوزن الثالث فعل ويجمع على أفعال وفعول نحو قرء وأقراء وقروء. الوزن التالي فعل ويجمع على أفعال وفعال نحو جمل وأجمال وجمال. والأوزان التالية فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، هذه تجمع على أفعال نحو فخذ وأفخاذ وعجز وأعجاز وعنب وأعناب وإبل وأبال وعنق وأعناق. والوزن الأخير فعل ويجمع على فعلان نحو صرد وصردان. ثم ينتقلنا بعد ذلك إلى الأسماء الأوصاف، فإن كان الاسم وصفا فإنه يأتي على أوزان معينة، إن كان على فاعل فجمعه على كذا، وإن كان على فعيل فجمعه على كذا، وإن كان على فعول فجمعه على كذا إلى آخره. ثم ينتقل للثلاثي المجرد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاسم الوصف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الرباعي، ويقسمونه أيضا إلى اسم، إلى مجرد مزيد وإلى وصف واسم وهكذا. فهذه الطريقة الثانية وإن كان فيها طول إلا أنها أدق وأضبط، فأنت غالبا تتعامل مع المفردات، تأتيك مفردة ثم تبحث بعد ذلك عن كيفية جمعها، فلهذا تعود إلى هذه الكتب التي رتبت جموع التكسير على أوزان المفرد، فتبحث عن هذا المفرد هل هو ثلاثي أم رباعي أو خماسي، ثلاثي هل هو اسم أو وصف، حتى تجد. فإذا وجدته أقصد وزنه يتكلم بعد ذلك النحوي والصرفي على كيفية وزنه، يقول الأكثر فيه أن يجمع على كذا وكذا، وقد يجمع بقلة على كذا وكذا، ويدخل لك في ذلك الأمثلة وإن كان فيه تفاصيل وأحكام أو أشياء تجوز. كتاب ابن الحاجب اسمه الشافية في الصرف، مشهور وله شروح كثيرة أفضلها شرح الرضي، شرح شرح الشافية للرضي. الأخ الكريم، الصورة أحيانا تذهب وتأتي. طيب، فانتبه لها لكي يكون التسجيل صافيا. طيب، الآن انتهينا من باب جمع التكسير ولله الحمد، ولكن لأمر أراده الله تجاوزنا 11 بيتا من هذا الباب. في وسطه كان الكلام فيها على 5 أوزان من أوزان جموع الكثرة، ظننت أني شرحتها فتبين أني لم أشرحها، فلهذا سنعود إلى شرحها الآن. وهي تتعلق بالوزن 9 والـ10 من أوزان جموع الكثرة، وهما فعل وفعال. من جموع الكثرة فعل وفعال، وفيه ما يقول ابن مالك رحمه الله: وفعل لفاعل وفاعلة، وصفين نحو عاذل وعاذلة، ومثله الفعال فيما ذكرا، وذان في المعل لا من ندرا. فذكر رحمه الله تعالى أن فعل يشيع في فاعل وفاعلة صحيحي اللام إذا كان وصفين لاسمين. فعل جمع لفاعل ولفاعلة صحيحي اللام إذا كان وصفين لاسمين، نحو عاذل عذا، وعاذلة عذا، وكامل وكاملة، كمل، وصائم وصائمة، صوم ونائم ونائمة، نوم، وهكذا. وأما فعال فذكر أنه يشيع في فاعل صحيح اللام إذا كان لمذكر. فعل جمع لفاعل صحيح اللام إذا كان لمذكر، إذن أخرج فاعلة، وهذا قوله: ومثله الفعال فيما ذكرا، يعني في المذكر. نعم، الوصفية باقية، نحو عاذل وعذال وصائم وصوام ونائم ونوام، بخلاف عاذلة فلا تجمع على عذال، بخلاف عاذلة لأنه مؤنث فلا يجمع على فعال، يجمع على فعال، انتهينا من فعال، لكن هل يجمع على فعال؟ عاذلة وصائمة لا يجمع على فعال. إذن فأيهما أوسع، فعال أم فعال؟ فعال، لأنه يكون لفاعل وفاعلة صحيحي اللام للمذكر والمؤنث، أما الفعال فهو للمذكر من ذلك. نعم، جالس وجالسة يجمعان على جلس، ويجمع جالس أيضا على جلس، آكل يجمع على أكل وأكال، وشارب شرب وشراب، وهكذا. ومع ذلك فقد جاء قليلا فعل وفعال في معتل اللام، يعني اشترطنا أن يكون فاعل وفاعلة صحيحي اللام، وجاء قليلا في السماع في معتل اللام كقولهم غاز وغزة وغزاء، غازل أي الغازي، فاعل غازي، قالوا غزاء وغزاء، وهذا هو قول ابن مالك. وذان في المعل لاما ندرا. وكان ينبغي عليه رحمه الله ألا يذكر هذه النوادر والشواذ، لأن النوادر والشواذ كثيرة في هذا الباب، واهتمامنا ينصب على الكثير والأغلبي. الوزن الحادي عشر، نعم، نعم، هذا في معتل اللام، لأنه قال من قبل اشترط في فاعل وفاعلة أن يكونا صحيحي اللام، إذن لا يضطرد إلا إذا كان صحيح اللام. أما إذا كان فاعل وفاعلة معتل اللام فهذا لا يضطرد فيه ولا يشيع، وإنما جاء في ندرة من الكلام. الوزن واحد، الوزن ما يختلف، فعل وفعال، الوزن واحد. طيب، يعني لو قلنا مثلا ماشي، هل تجمعه على فعل وفعال؟ مشى ومشاء؟ لا، ما يضطرد. وهادي وداعي، لا يضطرد في فعل وفعال، وإنما فاعل معتل اللام ما الذي يضطرد فيه؟ ها؟ فعله، فعله، مثل قاضي وقضاة، وماشي ومشاه، وهادي وهداه، وداعي ودعاه، عرفنا أنها على وزن فعله. نعم. الوزن الحادي عشر من أوزان الجموع الكثرة فعال، فعال، وفيه يقول ابن مالك رحمه الله فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، ومثل فعل ذو التاء، وفعل مع فعل فاقبلي. وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا، ومثله فعلانة، والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. وقد توقفنا عند الوزن الحادي عشر من أوزان الجموع الكثرة وهو فعال، وفيه يقول ابن مالك عليه رحمة الله فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، ومثل فعل ذو التاء، وفعل مع فعل فاقبلي. وفي فعيل وصف فاعل ورد، كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا، ومثله فعلانة، والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. هذا الوزن فعال من أوزان جموع الكثرة من أكثر وأوسع جموع التكسير، وهو يضطرد في أشياء. الأول فعل وفعلة غير يائي العين. الاسم إذا كان على وزن فعل أو فعلة ولم تكن عينهما ياء ويجمعان على فعال، فالاسم نحو كعب وكعاب، وثوب وثياب، وقصعة وقصاع. فكعب وقصعة عينهما صحيحة، وثوب عينه معتلة بالواو لا الياء. والوصف نحو صعب وصعاب، وصعبة وصعاب. أمر صعب وأمور صعاب، وثنية صعبة وثنايا صعاب. وأما يا أي العين فلا يجمع على فعال إلا سماعا، قالت العرب: ضيف وضياف وضيعة وضياع. وهذا نادر في معتل العين بالياء. الثاني مما يضطرد فيه فعال: فعل وفعلة، اسمين غير معتل اللام ولا مضعفها. إذا كان على وزن فعل أو فعلة، بشرط أن يكون اسمين ولامهما صحيحة، لا معتلة ولا مضعفة، مثل جبل وجبال، وجمل وجمال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار، بخلاف المعتل والمضعف اللام، مثل فتى لا يجمع على فعال، وطلل لا يجمع على فعال. الثالث مما يجمع على فعال: فعل وفعل، اسمين. الاسم إذا كان على فعل أو فعل، نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح. الرابع مما يجمع على فعال: فعيل وفعيلة، بمعنى فاعل، وهذا كثير، مثل كريم وكريمة، يجمعان على كرام، تقول: رجل كريم ورجال كرام، وامرأة كريمة ونساء كرام، كلاهما يجمعان على فعال. ومريض ومريضة ومراض، وكبير وكبيرة وكبار، وصغيرة وصغير وصغار، إلى آخره. ويشيع أيضا فعال في أمر خامس، وهو فعلان ومؤنثه فعلا وصفا. فعلان إذا كان وصفا ومؤنثه فعلا، فعلى بألف مقصورة، مثل عطشان وعطشا، تقول: عطاش، رجل عطشان ورجال عطاش، وامرأة عطشا ونساء عطاش. ويشيع أيضا في أمر سادس، وهو فعلان ومؤنثه فعلانه وصفا. فعلان إذا كان وصفا ومؤنثه فعلانه، مثل ندمان وندمانة، يجمعان على ندام. ويشيع أيضا في فعلان ومؤنثه فعلانه وصفا. فعلان إذا كان وصفا ومؤنثه فعلانه، مثل خمصان وخمصانة، والجمع خماص، وهو الجائع. إذن فيشيع فعال في الوصف إذا كان على فعلان ومؤنثه فعلا، وعلى فعلان ومؤنثه فعلانه، وعلى فعلان ومؤنثه فعلانه. وفعال فيما سبق يضطرد أو يشيع، إلا أن هناك من الأسماء ما يلتزم فيه التزاما جمعه على فعال، ففعال ملتزم لا أغلبي ولا أكثري، في فعيل وفعيلة معتل العين، فعيل وفعيلة معتل العين، مثل طويل وطويلة، هذا ملتزم فيه، يجمعان على طوال، رجل طويل ورجال طوال، امرأة طويلة ونساء طوال، وكذلك قويم أي مستقيم، وصويب أي صيب أو صائب، تجمع أيضا على فعال. الخلاصة أن فعال من أوسع جموع التفسير، ويجمع عليه من المفردات كم وزن؟ كم ذكرنا من وزن؟ ها؟ 7، وفي كل منها 2، فعل وفعلة. إذن يجمع على فعال تفصيلا 14 وزنا من أوزان المفرد، يطرد منها في 8 أوزان، في فعل وفعلة اسمين ووصفين، وفي فعل وفعلة اسمين، وفي فعل وفعل اسمين، وفي فعيل وفعيلة بمعنى فاعل، ويشيع في 5 منها، في فعلان وفعلانة، وفعل صفات، وفي فعلان وفعلانة وصفين، ويلزم فعال في فعيل وفعيلة إذا كانت معتلة العين. هذه خلاصة الكلام على جمع الكثرة فعال. الوزن 12 من أوزان جموع الكثرة فعول، فعول. وفيه يقول ابن مالك رحمه الله: وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا، كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفاء، وفعل له. فذكر رحمه الله تعالى أن فعول يطرد في شيئين، يطرد في فاعل اسما، يطرد في فاعل إذا كان اسما نحو كبد وكبود وعل وعول، وجمع فاعل اسما على فعول شبه ملتزم، شبه ملتزم، يعني فاعل اسما يكاد يلتزم ألا يجمع إلا على فعول، كما قلنا قبل قليل في فعيل وفعيلة معتلة العين لا تجمع إلا على فعال. هنا فعل اسما يكاد يختص بفعول، وهذا هو قول مالك: وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا، الغالب في فعل اسما أن يجمع على فعول فقط. الأمر الثاني الذي يجمع على فعول هو فعل مثلث العين اسما، فعل مثلث العين يعني فعل أو فعل أو فعل مثلث العين اسما إذا كان اسما لا وصفا، كلها تجمع على فعول، مثل كعب وكعوب، فلس وفلوس هذا على فعل، وحمل وحمول، وضرس ودروس هذا على فعل، وجند وجنود، وبرد وبرود هذا على فعل. نعم، احنا قلنا مثلث، لا مثلث الفاء، مثلث الفاء فعل، نعيد فعل مثلث الفاء اسما. نعم، إذن ففعول يكاد يختص بفاعل اسما، ويطرد في فعل مثلث الفاء اسما، كل ذلك يجمع قياسا على فعول. وجاء فعول بقلة في غير ذلك في فعل اسما، جاء فعول في فعل اسما نحو أسد وأسود. طيب، ابن مالك في الألفية قال بفعول فعل نحو يكبد يخص غالبا، كذاك يضطرد في فعل اسم مطلق الفاء، وفعل له يعني فعل له كم ذكر من وزن يجمع على فعول ثلاثة، فعل وفعل وفعل. ونحن قلنا إنما يضطرد في فعل اسما وفي فعل مثلث الفاء اسما. طيب، وفعل مضطرد أم قليل في فعول؟ قلنا قليل. لماذا قلنا قليل؟ وابن مالك ذكره هنا، يفهم تفهم القلة من قول ابن مالك فعل له، وفعل له يعني فعل له الفعول، فعل له الفعول، ولم يذكر مع فعل اختصاصا كما قال يخص غالبا مع فعل، ولا اضطرادا كما ذكر مع فعل مثلث الفاء في قوله كذاك يضطرد في فعل، وإنما قال فعل له، يعني أنه جاء أيضا في فعل. نعم. الوزن الثالث عشر هو فعلان، وفيه يقول ابن مالك وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. الوزن الثالث عشر من أوزان جموع الكثرة فعلان، وهو يشيع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء أو في شيئين، في ثلاثة أشياء. يقول وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما. إذن نقول فعلان يشيع في ثلاثة أشياء، الأول فعال اسما، يشيع في فعال اسما مثل غلام وغلمان وغراب وغربان، هذا الأول. والثاني مما يجمع على فعلان فعل وفعل وويي العين، فعل وفعل وويي العين. إذا كان الاسم على فعل وعينه واو، أو على فعل وعينه واو، فإنه يجمع على فعلان مثل حوت، يجمع على حيتان، وعود على عيدان، وقاع على قيعان، وتاج على تيجان. حوت ما وزنه؟ فعل وعينه واو. وعود على وزن فعل وعينه واو، ماشي. طيب قاع ما وزن قاع؟ وزنه فعل، وزنه فعل. وتاج القاع والتاج عينهما كما ترون ألف، ومن المتفق عليه أن الألف لا يكون أصلا في كلمة متصرفة، يعني في كلمة تقبل التصريف، يعني في اسم عربي معرب أو فعل متصرف الألف لا تكون أصلا في اسم عربي معرب أو فعل متصرف، إما أن تكون زائدة أو أن تكون منقلبة. طيب، وتكون منقلبة عن ماذا؟ إن كانت منقلبة تكون منقلبة عن واو أو عن ياء، فهي في دار منقلبة عن واو لأنه من دار يدور، وفي قال من واو، وفي باع من ياء. طيب، وقد يكون أصلها مجهولا كما في قاع وتاج، هي لا شك بحسب القاعدة منقلبة عن واو أو عن ياء، لكن الأصل هنا مجهول. وكذلك في كلمة صاج، فإذا كان أصلها مجهولا فإنهم يلحقونها بالواو، يلحقونها بالواو. طيب، فإذا كان أصلها واو أو ياء فإنك ستعيد الألف إلى الواو أو الياء، لكن يجب أن تعيد الألف إلى واو متحركة أو واو متحركة، فتقول الأصل في تاج توجن، توجن، فحينئذ يصح أن يقال إن الواو انقلبت إلى ألف بحسب القاعدة، لأن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها تنقلب ألفا، وكذلك في قاع. لكن لو قلنا إن الأصل واو ساكنة ثوج، لم يكن هناك علة لقلبها ألفا، يجب أن تبقى كما هي ثوج، كما هي مثل خوف نوم، ما تقلب، لا تقلب إلا إذا كانت متحركة. إذا فنقول إن الأصل تاء وجن على وزن فعل، فلهذا خوف ما يجمع على فعلان، أو نوم ما يجمع على فعلان لأنه على وزن فعل، وإنما الذي يجمع على فعلان هو فعل واوي العين، مثل قاع وقيعان وتاج وتيجان، ما يقال. قلنا إن فعلان يطرد في ثلاثة أشياء، في فعال اسما، وفي فعل وفعل واوي العين، وفي أمر ثالث لم يذكره ابن مالك في هذين البيتين، وهو في فعل اسما. فعل اسما مثل صرد يجمع على فعلان صردان، وقد ذكره ابن مالك في أول الباب بقوله وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. وعرفنا هناك لماذا قدم هذا البيت، لكي يكمل الكلام على ما يجمع من الثلاثي المجرد، فبذلك يكون قد ذكر رحمه الله أن فعلان يطرد في ثلاثة أشياء، في فعال اسما، وفي فعل اسما، وفي فعل وفعل إذا كان واويي العين. فهذه الأبيات التي تجاوزناها في الشرح. وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من شرح الباب كله، باب جمع التكسير. إن كان هناك من سؤال على الباب كله فنستمع إليه إن شاء الله. تفضل. فعال طوال. ما لا أعرف ذلك. الطوال لا أعرف ذلك. سبع الطوال، يقال الطوال سبع الطوال بالكسر. أنا ما أعرف ذلك. أنا الذي أعرف السبع الطوال كذا يتضبط. نعم نعم. الطوال شيء آخر، طوال فعل. ولا هل جاء سبع الطوال أيضا؟ ما أدري. أنا في بالي ولست متأكدا أنه قال رجل طوال بمعنى طويل، لكن هذا مفرد وليس جمعا. رجل طوال بمعنى طويل فهذا شيء آخر، لكن كلام على جمع طويل وطويلة فطوال. طوال لا أدري هل جاء فيها جاء سبع طول. تأكد تأكد ها تأكد ما أدري. لا بد أن نتأكد الطوال أو الطول ثم نبحث عن مفردها، ماذا يكون المفرد؟ إذا كان المفرد طويل أو طويلة فيجمعان على طول فقط. نعم ما نعم قالوا كذلك، هو قاع وصاج وتاج هذه مجهولة. نعم دليلك؟ وأنا أسأل يعني مثلا باع، نقول أصل يا لأنه من يبيع بيع، وقال الأصل واو لم نقول قول، لكن قاع ما في قاع يقيع أو قوع، إلا إذا كنت تنظر إلى قيعان. نعم قيعان لا يدل على الأصل لأن القاف مكسورة، وقد يكون الأصل قوعان ثم قلبت الواو ياء قيعان كما في ميزان، هذا في العلال سيأتي في العلال. الياء إذا سكنت قبلها كسرة تقلب ياء كما في ميزان. ميزان هذا مفعال من الوزن، من وزن. إذا في الأصل واو ميوزان ثم قلبت الواو ياء، فليس بدليل. كان عندك دليل آخر ننظر فيه. نعم دعا يدعو. نعم دعوى. هات النص لكي ننظر فيه، هات النص لكي ننظر فيه. المعروف أن دعا يدعو واوي، هذا المعروف. هات النص لكي ننظر فيه. هم قالوا أن المجهول إما أن يلحق بالواو وإما أن يلحق بالياء، فالأفضل أن يلحق بالأكثر فألحق بالواو فقط. المسألة سهلة في ذلك، لكن يعني لأن الأصل من الأمر يكون تبع الكثير، قد يكون تبع القليل، لكن إذا جهل الأمر فليس لنا إلا أن نتبعه بالكثير. الحوش سمى قوع، اللهجات العامية لا نهاية لها. ما أدري. نعم وإذن لقاؤنا إن شاء الله الأسبوع بعد القادم في شرح باب التصغير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.